نعيش في رحاب صورة قاف وفي ظلالها، ولمحة سريعة عن موضوعات الصورة، ثم نأتي إلى ختامها الذي ذكرناه اليوم. سورة قاف تعرضت للوحي والقرآن المجيد، ثم تعرضت للرسالة. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم تعرضت السورة لموضوع إنكار البعث بعد الموت، أإذا متنا وكنا ترابا، يقول الكافرون هكذا بعدما تعجبوا من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا أفصحوا عما هم ينكرونه، وهو أنه لا رجعة بعد الموت، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثم ذكرت الآيات أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس وإحيائهم بعد موتهم، كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء على الأرض الميتة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. الذي يقدر على أن ينزل الماء من السماء على الأرض الميتة فتخرج لنا خيراتها، قادر على بعث الناس بعد موتهم وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ثم تحدث عن إنكار السابقين لهؤلاء المشركين، إنكار السابقين المنكرين لرسلهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ثم يلقي الله عز وجل سؤالا، أفعينا بالخلق الأول؟ هل كان هناك عجز عندما خلقنا هؤلاء الخلق في أول مرة؟ أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، لبس شك وإنكار من خلق جديد. ثم مشت السورة وذكرت أن الله قادر، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ووضع للإنسان على عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم جاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم ذكرنا أن موقفا من مواقف يوم القيامة أن النار احتجت وأن الجنة أزلفت وقربت للمتقين. وقفنا عند هذه الآيات من سورة قاف، واليوم يكون هذا التعقيب على السورة. هؤلاء المنكرون لرسالتك يا محمد، وهؤلاء الجاحدون لهذا الكتاب المنزل عليك، ما شأنهم؟ ما شأنهم؟ ما الذي دفعهم إلى هذا الإنكار وقد خلت النذر من بين يديهم ومن خلفهم؟ قد أرسل الله قبلك رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين، فلما خالف الأقوام أنبياءهم ورسلهم وأعرضوا عن شريعة ربهم حق عليهم هلاك الله عز وجل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم يظنون أنهم بإنكارهم لك وجحودهم برسالتك وعدم إيمانهم بهذه الرسالة قد تغلبوا؟ كلا. فهلاك الله الذي حل بالمنكرين سابقا هو يستطيع أن ينزل بهؤلاء المنكرين من قومك الآن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وهذا إنما يذكره الله عز وجل لتخويف هؤلاء المنكرين من المشركين ولتأمين قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. اطمئن لتصي اطمئن قلبه. نحن قادرون على أن نهلكهم كما أهلكنا قبلهم. نحن قادرون على أن ننزل بهم ما أنزلنا من العقاب والعذاب والهلاك بالأمم السابقة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. لقد كانت قريش تعيش عيشة بساطة. كانوا يعيشون على رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. وكانوا يعيشون على هذه الأشياء. وبعد أن جاءهم هذا الخير وهذا الهدى وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتوعدونك ويتوعدون المؤمنين برسالته بأن يبطشوا بهم؟ لقد كان هناك من بطشوا بطشا أشد من بطش هؤلاء. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. تنقبوا في البلاد، قفوا هنا، تنقبوا في البلاد. كان هناك عاد قوم هود وثمود قوم صالح. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اسمعوا وعيد من الله سبحانه وتعالى. فنقبوا في البلاد، نقبوا، بحثوا في البلاد. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن قريشا بلدها محدود، البلد الذي تقيم فيه محدود، وهم ليسوا على مستوى السابقين من الانتشار والبحث والهيمنة والسيطرة في الأرض. نقبوا في البلاد. كان السابقون أصحاب بحث وهيمنة وسيطرة في البلاد. فما شأن قومك هؤلاء؟ ما شأن المنكرين من قريش؟ إن ما عندهم قليل ولا يستطيعون أن يكونوا مثل هؤلاء الذين كانوا مهيمنين على العالم. وكأن هذا أيضا إنذار من الله سبحانه وتعالى لكل من يظن أنه مهيمن على العالم. إنذار. المهيمن هو الله سبحانه وتعالى. وإذا ظن أحد أنه يستطيع أن يحدث هذا، أن يحدث هنا أمرا ويحدث هنا أمرا وأن ينزل بهذا ضرا وأن ينزل بهذا شرا، إذا ظن أنه على كل شيء قدير فهذا هو الغرور البشري الذي حل بالسابقين فأهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اسمعوا الآية. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني الزمان الذي سبق قرون، وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد، بحثوا وساروا في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا، وهكذا هيمنوا على كل البلاد، وقالوا اننا قادرون على ان نحدث في كل مكان اثرا، فنقضوا في البلاد. فلما جاءهم قدر الله ونزل بهم ما حل بالسابقين المنكرين قبلهم من عذاب الله ومن بطش الله، ما استطاعوا ان يجدوا مهربا. الارض كلها لهم، الارض كلها يسيروا فيها، ويستطيعون ان يحدثوا هنا فسادا وهناك شرا وفي اي مكان. فلما حل بهم هلاك الله عز وجل وبطشه، هل من محيط؟ في مهرب. هيهربوا في ايه؟ لا يستطيعون ان يهربوا من قدر الله ومن بطش الله عز وجل. انهم عاشوا في الارض فسادا، انهم ظنوا انهم قادرون على الارض، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس، كأن لم تغن بالامس. فنقبوا في البلاد، هل من محيط؟ في مهرب. هيهربوا من قدر الله؟ هل هناك مهرب من بطش الله؟ لقد كنتم تظنون انكم تحدثون في كل مكان اثرا، اما اثر شر او اثر ضر او اثر بلاء او اثر شقاء او اثر عناء. وما الحروب التي تدار في كل مكان ويقصد بها الاطهار والاخيار والابرار من اتباع هذا الدين الا صوره من صور هؤلاء الآثمين المغرورين. فإذا جاء وعد ربك وإذا جاء القدر يبحثون عن مهرب. الأرض كلها كانوا يستطيعون أن يعيشوا فيها فسادا، أن يتحركوا فيها كما يريدون، أن يتركوا هذه الأرض ويقولون هذه أرض لا شر فيها لوقت محدد ومعين. فإذا ما ظنوا أنهم قد أصبحوا متغلبين على كل شيء، ووصل الشرور إلى مكانه من الرأس التي خلق الله عز وجل، لا خلقها الله عز وجل للآدمي لكي يعرف ربه ويقدس شرعه ويعرف قيمته، فلما اغتر كان هناك قدر الله عز وجل له بالمرصاد. فلما رأى الهلاك، هل من مهرب؟ الأرض كلها كانت بتاعتي، ده أنا مهيمن على كل الأرض، أي رقعة في العالم أنا أستطيع أن أطولها بما أحدثه فيها. سنقضوا في البلاد، هل من محيط؟ مفيش مهرب، لأن المهيمن على الكون كله مين؟ الله سبحانه وتعالى. هل من محيط؟ ثم يأتي هذا، يأتي بعد ذلك. إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن كان له قلب واعٍ، لمن كان له قلب يعي، يعي الأحداث، يعي أن قدر الله إذا جاء لا يستطيع أحد أن يرده. عندهم من الإمكانيات ما عندهم. شوف القرآن كده يقول عن عاد: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز. العزة لمين؟ لله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الرحيم بالضعفاء، الرحيم بالفقراء، الرحيم بالأخيار والأطهار والأبرار الذين يقومون لله سجدا وقياما، يعيشون كده في حياتهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن وعيشوا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب واعي أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد شاهد يشهد ما حل بالأمم السابقة، منهم من أرسلنا عليه حاطبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هيغرق مين يا عم؟ ده بلاد فيها طول وعرض، يغرقها ازاي؟ ده بيجي وانتوا بتشاهدوا منتهى البساطة والسهولة، اي عواصف او اي طوفان كده يأتي يغرق البلدة من اولها الى اخرها، وهم مش متوقعين اي حاجة اطلاقا. واعملوا كل ما عندكم من الامكانيات، لن تستطيعوا ان تقفوا امام قدر الله. لما ارسل الى نوح عليه السلام انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، وقال له اصنع الفلك باعيننا ووحينا، وحان وقت العذاب والهلاك والعقاب بالمكذبين، ارسل الله الماء من السماء، ثم امر الارض ايضا ان تخرج ينابيع من باطنها. واسمعوا القران الكريم، كذبت قوم فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. السماء لها ابواب؟ لها ابواب. من اللي بيكلم هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودثر، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. نجت قومه المؤمنين في السفينه الصغيره دي، والبقيه الذين كانوا يقفون في وجه نوح اهلكهم الله عز وجل بالماء النازل من السماء والماء الخارج من ينابيع الارض. اسمعوا، ومنهم من خسفنا به الارض. قارون عنده اموال طائله، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، المفاتيح بس، مفاتيح الخزائن مش الأموال، المفاتيح لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. ربنا ماله؟ ربنا ملوش دخل، ده انا كل الحاجة دي من علمي انا، انما اوتيت على علم عندي. حصل ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ايها الاخوة الاحباب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وتأتي في نهاية السورة، ولقد خلقنا السماوات والارض. خلق السماوات والأرض، مين اللي خلق السماوات والأرض؟ الله القادر. ما في قوة على ظهر الأرض تعرف تعمل أرض، ولا تعمل سماء، ولا تعمل كواكب ولا نجوم زي اللي ربنا خلقها. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب ولا إعياء ولا مشقة. الخالق عمره، الخالق لا يتعب ولا يحس بإرهاق، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ده كل إيه؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بأمر السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآيات القرآنية كلها بين الخالق للسماوات والأرض الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام اصبر فاصبر على ما يقولون. وكأن هذا الأمر موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجه أيضا إلى الأطهار والأخيار والأبرار الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنصبر ولنحتسب ولنطلب من الله عز وجل أن يقهر أعداءنا وأن ينصرنا عليهم بحوله وقوله وقوته في قوة ربنا سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون. اصبر يا محمد على ما يقولون. يقولون عنك إنك كذا وإنك كذا وإنك كذا وإنك كذا. يقول فاصبر على ما يقولون. ايه السلاح بتاعك؟ كما يقولون مدية. السلاح بتاعك سيف. السلاح بتاعك انك انت تأتي في مكان وتفجر. لا، تصبر على ما يقولون. سلاحك سلاح ايماني رقي. سلاح الايمان الرقي ده ايه؟ وسبح بحمد ربك. يا سلام. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذا هو سلاح المؤمنين، سلاح الخيرين، سلاح المطمئنين، سلاح المتوقعين لقاء الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يومك كله تسبيح، يوم المسلم كله تسبيح. مفيش مؤامرات، ما في مؤامرات اطلاقا، وانما تسبيح. ليه؟ لاني بذاتي وبما عندي من فكر لا استطيع ان اقهر عدوا الا بعون من الله سبحانه وتعالى. ايه العون؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. بعد السجود، بعد ما تصلي، هناك تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل لا اله الا الله. ومن الليل فسبحه وادبار السجود. واستمع، استمع يعني ترقب، استمع في نهايه، في نهايه لهؤلاء الجاحدين، في نهايه لهؤلاء الفاجرين، هناك نهايه لهؤلاء المغرورين والمتسلطين والجبارين. واستمع ترقب يوم ينادي المنادي من مكان قريب. المنادي يقولون ان النداء هيكون من فوق قبة الصخرة. قوموا يا عباد الله، قوموا يا من كنتم تتكبرون في هذه الدنيا، قوموا فقد حان حينكم وآن أوانكم. اسمعوا واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. صيحة، لما يقول صيحة وخلاص، لا، بالحق، ليست صيحة بالباطل، الصيحة بالحق لأنها صادرة بأمر الحق تبارك وتعالى. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، هيخرجوا كده. تشقق الأرض عنهم، الأرض كلها، لا أرض القارات اللي بنقول عليها ستة ولا الأمريكتين ولا أمريكا ولا غيره، كل الأرض تسمع الصيحة وتقوم. منهم من يقوم ويستظل بعرش الله عز وجل، الإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله، والرجلان اللذان تحادا في الله، والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله، والرجل الذي قلبه معلق في المساجد والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقته يمينه. يستظلون بظل عرش الله. والباقون منهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى سرته، ومنهم من يصل العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلزاما، والشمس قد دنت من العباد وهم يطلبون من الله، يطلبون أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى النار، ولو إلى النار. هذا هو اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يتذكرون بالقرآن وعيد هذا اليوم، ويعملون العمل الذي يبعدهم عن عذاب الله في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ذلك حشر علينا يسير، إنكم محشورون يوم القيامة. سيدة عائشة رضي الله عنها تروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح، إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرنا، غرنا يعني غير مفتونين بالنسبة للرجال، الختان بتاعهم كأنه مخلوق من جديد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، يخرج من الأرض. إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول من يكتفى يوم القيامة نبي الله إبراهيم عليه السلام. كلنا حفاة عراة يا رسول الله، أمال فين الأغنياء وفين الأمراء وفين الذين كانوا يتسلطون؟ كله حفاة عراة هذا طريق الأرض، الزرع صالح حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. لكن شوف الحياة بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها، حياة أم المؤمنين. يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء حفاة عراة، عراة حتى النساء عراة. شوف الحياة، شوف الخوف، شوف حاسة وفطرة أم المؤمنين وفطرة كل طاهرة لا تحب أن تظهر عارية أمام غير، أمام الذين لا يحلون لها. نعم، كلنا رجال ونساء. قال نعم يا عائشة، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حد هيبص في الوقت ده للتاني ولا العورة ولا غيره؟ ده هم كانوا بيبصوا لأنهم عارفين ايه، قاعد يبص للواحدة وتبتسم له، وقاعد يبص ويبص له وتبتسم ويبتسم لها، وشيء من هذا القبيل، لأنهم مش حاسين ان لهم يوم آخر. لكن يوم القيامة، لكن يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة الأحباب، إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، كما قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النار، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شوف النعل بتاعك لاصق برجلك ازاي، والنار مثل ذلك. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تقينا وتقي المسلمين في كل مكان شر عذابك وعقابك. اللهم نجنا من هول اليوم الآخر. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصرنا بحولك وقولك على أعدائنا، وأن توجهنا الوجهة السليمة السديدة الصحيحة يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، واهدنا واهد كل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والنبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.